الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن لا يجعل في قلوبنا تعلما وتعليما إلا الإخلاص لوجه الكريم، وأن لا يجعلنا من أهل الرياء والتسميع ممن يظهرون الخير ويبطنون الشر. فإن من أعظم ما ينبغي التذكير به قضية الإخلاص يا طلبة العلم، الإخلاص الإخلاص، فإنما أنتم فيه تعلما وتعليما من أعظم التعبدات ومن أعظم القربات لله عز وجل، فمتى ما كان مبنيا على ساق الإخلاص فأبشروا بخير الدنيا والآخرة، بل ربما تكون حسنة العلم والتعليم من أعظم الحسنات التي تكفر عن طالب العلم جميع السيئات التي يرتكبها متى ما كان علمه مبنيا على الإخلاص. فحسنة الإخلاص في التعلم والتعليم لا يقاومها شيء من السيئات بإذن الله عز وجل. فالله الله يا طلبة العلم بالإخلاص، الله الله بالإخلاص. تفقدوا دائما نيتكم وانظروا دائما في بواطنكم، فإن العلماء يقولون إن شهوة العلم والتعليم أعظم من شهوة الملك والسلطان والمال. صاحب الأموال عنده شهوة، الملك أيضا عنده شهوة الملك، لكن أعظم منهما العالم في شهوة العلم. فساد هذه الشهوة للعالم أعظم من فساد شهوة الملك والسلطان والمال لأصحابها. أنتم ترون أن الناس ينافقون الملوك من أجل دنياهم، يعني ربما يدخل الشاعر ويمدح الملك أو يمدح بعض الأمراء وهو كذاب في باطنه أنه يسب هذا الملك أو يبغضه، لكن أبدا هذا لا يفعل مع العالم، ما يفعل مع الناس لا يريدون العلماء لدنيا العالم، وإنما يريدونهم ليكونوا هداة لهم إلى طريق الله عز وجل. فالناس ما يكذبون على العلماء إذا قالوا إننا نحبكم في الله وإننا نحترمكم في الله، وما يظهره الناس والعوام في تقدير العلماء ما يكذبون فيه، لأن العالم ما يملك لهم دنيا، ينافقونها من أجل تحصيلها، ما يملك لهم دنيا. لكن أنا أنافق الملك عشان عندي دنياي عنده، أبي منه شيء، أنافق الأمير، أنافق رئيسي في العمل. أما العالم أنافقه ليش؟ شو عنده وش يملك له؟ لا يملك لي منصب ولا يملك لي مال ولا يملك لي. فإذا مشاعر الناس تجاه العلماء من أصدق المشاعر، كما أن مشاعرهم تجاه ملوكهم غالبا ما تكون من أكذب المشاعر. فإذا ينبغي لنا أن نتقي الله في هذا المنصب، فإن تربع العالم بين طلابه على كرسي التدريس هذا من أعظم ما يوجب فساد قلبه إذا لم يكن علمه وتعليمه مبنيا على ساق الإخلاص. ولذلك ينبغي أن نرتبط بالله دائما، وأن ننطرح عند عتبة عبوديته راجين داعين أن يجعلنا من المخلصين ومن عباده الصالحين، وأن ينفع بما نقول وبما ندرس وبما نؤلف، فإن العلم مبني على الإخلاص وعلى التوفيق والبركة. الله يجعلني وإياكم من المخلصين ومن الموفقين ومن المباركين، وممن لا يريدون بعلمهم وتعليمهم وتأليفهم وسعيهم ودعوتهم إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة. هذا الذي أوصي به إخواني وأحبتي في بداية هذا الأمر. ثم أقول أيها الإخوان، إذا سألنا سائل وقال ما الفرق بين المجتهد والمقلد، ما الفرق بين المجتهد والمقلد؟ الجواب: المقلد هو الذي يعرف الحكم وتتوقف معرفته عند فهم عند معرفة الحكم فقط. يعني إذا قيل ما هذا، قال هذا حلال بس كفي، لا تقول لي حلال لماذا. فالذي يقتصر على معرفة الحكم هذا مقلد، ونحن لا نريد في درسنا هذا أن نربي مقلدين، وإنما نريد أن نربي مجتهدين علماء يتخرجون وهم إن شاء الله عندهم القدرة في الإفتاء في باب الصيام. طيب إذن من هو المجتهد؟ المجتهد هو الذي يترقى بعد معرفة الحكم إلى معرفة علته، لماذا حرام، لماذا حلال، لماذا واجب، لماذا فاسد، لماذا باطل، لماذا هذا صحيح. فالذي تهفو نفسه إلى معرفة علل الأحكام هو المجتهد. فإذن الفيصل بينهما هو في معرفة العلل والأحكام التي بنيت عليها تلك الأحكام. هلا جيتوا الحمد لله السلامة. وأما المقلد فإنه يقتصر على معرفة الحكم فقط. يعني مثلا هل الحجامة تفسد الصوم؟ الجواب نعم. جزاك الله يا شيخ خير يا شيخ السلام عليكم. هذا وش هو؟ المقلد. لكن لما يا شيخ؟ ما العلة؟ هذا لأن يسعى إلى درجة الاجتهاد. فنحن لا نريد في دروسنا ولا في مؤلفاتنا في الأعم الأغلب أن نربي مقلدين، لا، وإنما نريد أن نترقى بالناس وبالطلبة من درجة التقليد إلى درجة الاجتهاد، وذلك بقرن الأحكام بقواعدها، وهو الذي سنتعلمه في هذا الدرس. فأنا لن أقول لكم هذا يفسد وهذا ما يفسد، وهذا يبطل وهذا ما يبطل، وهذا واجب وهذا حرام، وأقتصر. لا، أنا لست هنا ملقن أحكام، وإنما هنا لأعطيكم العلل التي من أجلها كان العلماء يفتون بمثل هذه الأحكام، حتى يكون لكم دور في معرفة المآخذ، في معرفة مآخذ علل الأحكام التي جعلت هؤلاء علماء وجعلتك مقلدا. اللي جعلهم علماء هو معرفتهم بالعلل. ليش ما تروح معهم؟ خلك عالم مثلهم، لماذا تقتصر على مرتبة حفظ متن فقهي أو كذا؟ هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. فإذن يا طلبة العلم، لا تقصر بكم الهمم على معرفة المآخذ. وإذا قلت المآخذ فأنا أقصد القواعد، إذا قلت العلل فأقصد القواعد، لأن وراء كل حكم شرعي علة ومأخذ، أي وراءه قاعدة، فلا بد أن تعرف هذه القاعدة ولا تقتصر على معرفة أثرها، بل لا بد أن تعرف الأصل الذي جاء منه هذا الأثر، لا بد أن تعرف الأصل الذي جاء منه هذا الأثر. أنتم فاهمين ماذا أقول؟ فإذا نحن دروسنا في هذا في هذه بل حتى المؤلفات التي كتبتها ولا الحمد، لا أريد أن أربي فيها طلبة علم مقلدين، وإنما نريد أن نربي فيها طلبة علم مجتهدين يعرفون لماذا قيل، يكون له دور، يقول لا هذا خطأ، لا بل هذا راجح، بل هذا صواب، بل هذا باطل، بل هذا صحيح، يعرف لماذا يقول هذا، ما بيتخبط. هو لا يقول صحيح لأنه حفظ في زاد المستقنع أن الصحيح وجاء يقول صحيح، لا، هو صحيح لأنه بحث ودرس العلة والحكم ثم بعد ذلك قال صحيح. هكذا العلماء، هكذا العلماء، هكذا العلماء. يعني مثلا يقول الفقهاء رحمهم الله قطرة الأنف تفطر وقطرة الأذن ما تفطر، كلها قطرة وكلها دخلت الجوف، الفرق بينهما قاعدة، إذا فقهت القاعدة فأنت راسخ. هذا هو العلم، أنك تعرف التأصيل، تعرف الضوابط، تعرف القواعد. ولن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة إلا إذا كان عارفا بقواعد الدين وقواعد الملة، لا سيما قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية وضوابط الفقهاء. كل هالفروع، كل هالفروع التي تجدونها في كتب الفقهاء وإن طالت مجلداتها كلها ترجع إلى أصول وقواعد. فبدل أن تعيش على ثمرة غيرك، ازرع الشجرة عندك أنت حتى تأكل من ثمارها فيما بعد، ازرع القاعدة في قلبك أنت. فالله الله بالقواعد يا أخواني، تكفون يا طلبة العلم، الله الله بالقواعد، الله الله بالأصول، الله الله بالجذور، الله الله بالبذرة، بالبذرة، القاعدة بذرة تبذر في قلبك الحكم الشرعي. بدل أن تأكل من أشجار غيرك وثمار غيرك، أنت بنفسك ابذر، أنت بنفسك تعرف على هذه الأحكام وعلى عللها. فإذا أحببت ألا يكون دراسة الكتاب الصوم على الطريقة الدارجة، وهي هذا ومفسدات الصوم سبعة وهي كذا ودليلها كذا وهي كذا. لا، ما يكون. لماذا صار هذا مفسد؟ ولماذا صار ما يماثله في الصورة الظاهرة غير مفسد؟ وما القاعدة في هذا الباب حتى وإن نسيت شيئا من فروعها يكون عندي الأم موجودة عندي، متى ما غمز ذهني في بعض أولادها جاء مباشرة، لأن أم عندي، وأقصد بالأم القاعدة، وأقصد بالأولاد الفروع. حتى وإن ذهب الأولاد من ذهنك وندوا ونسيتهم فإنهم سيأتون، لأن الأم معك، الأم قد حفظتها وضبطتها وقيدتها بقيد في قلبك. فوصيتي لكم يا أخوان، وصيتي لكم بعد موتي، في حياتي وبعد موتي، جعلكم تموتون قبلي، وصيتي لكم في حياتي وبعد موتي، ما حد قال بسم الله عليك، وصيتي لكم في حياتي وبعد موتي أن تحرصوا على منهج التأصيل، وأن تحرصوا على منهج التقعيد، وأن تحرصوا على منهج الضبط الفقهي. تجي للعقيدة لا تحرص على تفاصيلها، احرص على أصولها. تجي للفقه لا تحرص على تفاصيله، احرص على جذوره وأصوله وضوابطه. تجي لمصطلح الحديث لا تحرص على جزئياته وتفاصيله، تعال لأصوله وجذوره وضوابطه التي بها تخرج العلماء، وبها رسخ الراسخون في العلم، وبها تفوق هؤلاء الذين لا تزال أقوالهم ومصنفاتهم تتفيأ الأمة ظلالها في غدوها وعشيها. هيا نأخذ بيدي طلبة العلم ونرقيهم إلى مدارج التعلم العليا، وهي أننا إذا فقهناهم في الأحكام الشرعية لابد أن نرقيهم إلى معرفة علل هذه الأحكام وما آخذها. الغريب أن جميع خلاف العلماء مبني على قاعدة، كل خلاف العلماء، أي خلاف تراه بين الجمهور أو أهل العلم، اعرف أن مبدأ الخلاف قاعدة. إذا عرفت أنت يا طالب العلم الحق في هذه القاعدة فستعرف مباشرة الراجح في هذا الخلاف. فبدل أن تشغل نفسك في ظاهر خلافهم انظر إلى جذور خلافهم، لأنهم بسبب خلافهم في هذه القاعدة الواحدة اختلفوا في 50 فرعا ظاهرا. فبدل أن تخص كل فرع بدراسة خاصة ادرس القاعدة واعرف الراجح فيها، فستعرف الراجح في 50 فرعا من خلافه. حينئذ يختصر الزمان عليك. أضرب لكم مثالا بسيطا، وهي أن مسألة نكاح المرأة بلا محرم، مسألة المحرم في النكاح، هل هو شرط ولا ما هو بشرط؟ اختلف الجمهور قالوا شرط، اختلف العلماء فقال الجمهور شرط، وقال الحنفية ما هو بشرط، هو شرط كمالي عند الحنفية وليس شرط صح. الجمهور يقول لا شرط صح، مالكية والشافعية والحنفية. أبقعد أخوض في خلافهم الظاهري؟ لا، لما اختلفوا؟ خلافهم مبني على قاعدة، وبسبب خلاف الجمهور مع الحنفية في القاعدة اختلفوا فيه، ولي النكاح ومس الفرج ومس هل ينقض الوضوء، واختلفوا في مسائل كثيرة. فإذا تعال بدل ما أبحث 50 مسألة بسبب خلافهم في القاعدة أخص البحث بماذا؟ بهذه القاعدة، وأعرف الراجح فيها. لأني إذا عرفت الراجح فيها فمتى ما مر علي خلاف بين الجمهور والحنفية بسبب هالقاعدة أعرف أن الراجح يا مع الحنفية يا مع الجمهور، بناء على ماذا؟ على ترجيحي أنا لأصل القاعدة. طيب خلافهم مبني على ماذا الآن؟ قالوا خلافهم مبني على أن خبر الآحاد فيما تعم به البلوى هل معتمد ولا لا؟ مسألة أصولية. إذا عمت مسألة أهل البلد واحتاجوا وكثر السؤال فيها ولم يروى فيها إلا حديث واحد، فهذا خبر آحاد في مسألة تعم بها البلوى. فهل خبر الآحاد في المسائل التي يحتاجها الجميع مقبول ولا لا؟ عند الجمهور مقبول، عند الحنفية ما يقبل في مسائل البلوى إلا المتواترات. إذن الجمهور عندهم أهم شيء صحة النص، متى ما صح النص فيجب قبوله واعتماده بغض النظر عن كونها مسألة تعم بها البلوى ولا ما تعم بها البلوى. تسمعي ولا ها؟ طيب وأما الحنفية قالوا لا، ما يكفينا صحة النص بس، بل نطلب شرطا زائدا على صحة النص وهو التواتر. الآن أيهما أرجح؟ أنتوا عندكم مش أهم شيء صحة النص ولا لا؟ عرفت الراجح فيها؟ إذا من راجح في الخلاف؟ الولي شرط ولا ليس بشرط؟ شرط، مع أن أحاديث وحديث آحاد في مسألة تعم بها البلوى. طيب اختلفوا في مسائل في الأذان بسببها القاعدة، اختلفوا في انتقاض الوضوء بمس الفرض بسببها القاعدة. فإذا بدل ما تبحث في ظواهر الخلاف ولا تقول والله كثر خلاف العلماء والعلماء دائم مختلفون، نقول أنت اللي رحت تبحث في أثار الخلاف. أنت لو رجعت إلى أصل القاعدة لوجدت أن القاعدة تخدمك في معرفة الراجح في 100 مسألة أحيانا، في 100 مسألة تخدمك في معرفة الراجح. فإذا لا تطولون على أنفسكم في دراسة الفروع، وعندكم إيش؟ عندكم الأصول والقواعد والضوابط، ضبطها. خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في ما إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب أو يصلي ركعتين قبل ما يجلس ولا لا؟ ذهب المالكية إلى أن ما يصلي، بينما ذهب الجمهور إلى أنه يصلي. إذا قلت الجمهور يعني 3 من 4، الرابع هذا الثلاثة هؤلاء هم الجمهور. إذا كان المالكية إذن من الجمهور في هذه المسألة؟ الحنفية والحنابلة والشافعية. طيب ما سبب خلافهم؟ قاعدة. سبب خلافهم قاعدة. طيب الحديث واضح، حديث أبي هريرة في قصة سليك. أصبر يا رجال، لا تنظر للحديث، انظر للقاعدة أول. سبب خلافهم مو بالحديث وجودا وعدما، سبب خلافهم قاعدة أصولية، وهي هل عمل المدينة حجة ولا لا إذا خالف حديث الآحاد؟ إذا خالف حديث الآحاد عمل أهل المدينة، فهل المقدم حديث الآحاد ولا عمل أهل المدينة؟ عند المالكية المقدم ماذا؟ عمل أهل المدينة، فلم يقبلوا حديث أبي هريرة مع أنه في الصحيحين، لكن ما قبلوا لأنه لم يجري عليه عمل أهل المدينة. فهمتم هذا؟ طيب والمعتمد عند الجمهور أن حديث الآحاد مقدم على عمل أهل المدينة، وأيهما أرجح عندكم؟ إذن من راجح في المسألة؟ صلي. إذن اقتنعت الآن. فإذا وجود الحديث قد لا يخدمك في معرفة الراجح إذا كنت لا تعرف القاعدة التي بها نظر العلماء في دلالة هذا الحديث. فالله الله، الآن هذا الخلاف في مسألة هل عمل أهل المدينة حجة ولا لا، هذا أصل من أصول طالب العلم، يخدمك في مئات المسائل. بسببها قال المالكية ما نعمل بهذا الحديث. طيب هو صحيح؟ قالوا نعم صحيح يا شيخ، لكن عندنا الصحة لا تكتفي، لا يكتفى بها، بل لابد من الصحة وموافقة عمل أهل المدينة. مثل الحنفية يقول الصحة ما نكتفي بها، بل لابد من الصحة وأن يكون الخبر متواترا في المسائل التي تعم بها البنو. أنا طولت عليكم في هالمقدمة، لكن لعلها تجد قلبا بإذن الله حريصا على أن يصل إلى درجة الرسوخ، فتمهد له الطريق، تعرفه بالطريق الصحيح بإذن الله عز وجل. فإذا جميع خلاف العلماء الذي تجدونه في كتب المطولات، واختلفوا على 6 أقوال، على 7 أقوال، أصبر، لا تطول على نفسك، ارجع لماذا؟ ارجع لقاعدتهم التي بسببها اختلفوا، ثم اجعل قدرتك العقلية والبحثية والتحريرية والتحقيقية في معرفة الراجح في القاعدة بس. اترك أدلتهم، اترك أوجه استدلاله، اتركها، شوف القاعدة بس. فمتى ما ترجح لك شيء في هذه القاعدة فإنه مباشرة سوف تعرف الراجح في أثرها. هذا هو الذي سندرسه في هذه القواعد. لمن عرف المأخذ، متى ما عرفت مآخذهم فيجوز لك أن ترجح. إذا لم تعرف المأخذ على وجه المعرفة الكمالية، أنا أقصد المعرفة الكمالية لهذا المأخذ، تعرف الحق في هذه القاعدة، وتعرف الأدلة الدالة على صحتها أو بطلانها، وتعرف ما يؤيدها من الأدلة، هذه أصول. أما إذا عرف الإنسان أنها ترجع إلى قاعدة الزيادة على النص، هل هي نسخ ولا ما هي بنسخ؟ القاعدة اختلف الحنفية مع الجمهور بسببها في مسائل كثيرة. في كتاب لي اسمه تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، لعلكم ترجعون له، هو يدرب الطالب على معرفة مآخذ العلماء، يدرب الطالب على معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم. وفي كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل، تربية الطالب على قضية الترجيح، يعني نجيب الفرع ثم نأتي بالقواعد التي يتخرج عليها هذا الفرع، نبين أن خلاف العلماء مبني على هالجزئيات والقواعد. على كل حال هذه طريقتي في التأليف وطريقتي في التعليم، وهو التي جعلت الدروس تطول عندي أحيانا، وهي لأن نريد أن يتخرج الطالب فقيها في هذا الباب. في هذا الباب نبدأ إن شاء الله متوكلين على الله ومستعينين به عز وجل. كتاب الصوم لن ندخل في تعريفه ولا في تفاصيل التعريف، وإنما سندخل في قواعده مباشرة. هذا الكتاب مشتمل عندنا على أصول وقواعد وضوابط، إذا فقهتها فستكون راسخا بإذن الله عز وجل في باب الصوم بإذن الله. القاعدة الأولى لا يصح صوم رمضان، لا يصح الصوم، خلها بإطلاق، لا يصح الصوم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. لا يصح الصوم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وهذه من أعظم قواعد الأصول التي تدرسونها في أوائل كتاب الأصول، والتي يتكلم فيها الأصوليون على مبحث الشروط والموانع.

في أثناء النهار، إذن يجب عليهم وجوب الإمساك من أثناء العلم. وهل ما قبل ذلك مكلفون بالإمساك؟ الجواب لا. فإذا لا تحاسبني ولا تبطل عبادتي في جزئية أنا لست فيها مكلف، أنا قبل العلم لست بمكلف، فكيف تحاسبني وأنا غير مكلف على ما مضى؟ حاسبني من الآن بعد العلم، هل أفطرت ولا ما أفطرت؟ هل أكلت ولا ما أكلت؟ ما أكلت شيء. بعد أن علمت وكلفت بالإمساك أمسكت إلى غروب الشمس، إذن صومي صحيح. ولذلك فالقول الصحيح وقول شيخ الإسلام وهو أنه إذا قامت البينة من النهار وجب على الأمة أن تمسك، أهل البلد أن يمسكوا، ويصح صيامهم ولا يجب عليهم القضاء في الأصح، لأن التكاليف الشرعية منوطة بالعلم، فمن لا يعلم فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. وعلى ذلك حديث سلمة في يوم عاشوراء لما بعث النبي، وكان صوم عاشوراء واجب في بداية الأمر ولا لا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا إلى العوالي لأطراف المدينة: ألا من أصبح صائما فليتم صيامه، ومن يكن قد أكل فليمسك. فأمره بالإمساك ولم يأمره بماذا؟ بالقضاء. والجامع بينهما الوجوب في كل. لماذا؟ لأن الناس ما علموا بوجوب الإمساك في يوم عاشوراء إلا في النهار، فألزمهم بالإمساك من حين العلم. فالجاهل غير مكلف يا جماعة، الجاهل غير مكلف إذا كان مثله يجهل. وهذا كله تدرسونه في أصول الفقه. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتجه إلى أسئلتكم في هالعشر دقائق في إجابتها، ونكمل بقية الضوابط إن شاء الله غدا وبعد اليوم وغدا إن شاء الله. طيب خذوا رأس الضابط الثالث: مفسدات الصوم توقيفية على النص. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن قدامكم ربع ساعة إلى عشر دقائق، يلا تسألون فيها. أول شيء، هل هناك أسئلة مكتوبة ولا تلقى مباشرة؟ تلقى مباشرة، هذا والله أنا ما أحبه حتى لا يغضب الإخوان علينا، لأن من الناس من يرفع يده قبل الآخر وأنا ما لست ملما. فهذه المرة بنبدأ بالأسئلة المطروحة، يعني مشافهة، لكن لو أنكم كتبتموها وسلمتموها للأخ فهد ليسأل فكان طيب، جزاكم الله خير، حبذا لو تتعاونوا معي حتى نخرج من هذه الدروس بقلوب صافية. ها؟ طيب تفضل. حياك الله يا شيخ. سيدي الشيخ، ذكرت في شهر رمضان لما الإنسان لم يصلي ويصوم يكون كذا، في أناس لا أعرفهم لما يكون بداية شهر رمضان يبدأ يصلي، يكون بداية صلاة الشهر ويصوم، وفي آخر شهر رمضان لما يكمل رمضان كل شيء يرجع في نفس الطريقة اللي يكون بها، يكون يعني أنه لا يصلي إلا في رمضان. فهذا هل عنده الترك المطلق ولا مطلق الترك؟ أنتم تعرفون الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق؟ مطلق الشيء بعضه، الشيء المطلق كله. إذا قلت والله أنا أحبك مطلق المحبة، يعني 1%، 2%، 3%، 50%، 60%، 70%، بس ما بلغ الكمال. لكن إذا قلت أنا أحبك المحبة المطلقة، يعني 100%. فمطلق الشيء بعضه، الشيء المطلق كله. فهذا الآن اللي يصلي في شهر كامل من السنة ويترك بقية الأشهر، هل عنده الترك المطلق ولا مطلق الترك؟ إذن فاسق وليس بكافر، لكن على خطر عظيم، فصومه صحيح. نعم. أنا هذا اللي أنحرج بالله من الطلاب عشان ما يأخذون في خاطرهم علي، وأنا أحب أن تكون النفوس سليمة. فتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أعد، عندك سؤال في باب السفر؟ نعم، في باب السفر المتعلق بالصوم. نعم تفضل. لا بأس، لهجتك عربية وفصحى ما في مشكلة، نعم. لكن أنا سمعي الثقيل، العيب مني ليس منك. ماشي. بعد الظهر، احنا في تونس بدنا نسير على المغرب الساعة 8 بالليل، أنا لسه في الطائرة الساعة 4 أو 5 بتوقيت تونس والأذان المغرب الساعة، يعني هل يجوز الصيام أو السفر عليه؟ في فرق توقيت ما بين تونس والسعودية، لما هو بيكون في الطائرة بيبقي أذان سيطول عليه اليوم يعني، لأنه يتبع الشمس الآن، يعني ربما يطول عليك اليوم في ساعة بساعة أو ساعة ونصف كذا ولا لا؟ أنا أقصد الآن أنت إذا ركبت الطائرة بعد صلاة العصر من الرياض، العصر في الأرض 3 ساعات وربع مثلا، في الطائرة لأنك ستتبع الشمس ربما يزيد عليك العصر يكون 5 ساعات. الجواب لا يجوز لك أن تفطر إلا إذا غربت الشمس، لا يجوز لك أن تفطر إلا إذا غربت الشمس. اسمع، لأننا إذا كنا نقبل زيادة بعض السويعات في الإفطار، عفوا في الإفطار، في الإفطار في الإفطار تقدما فنقبل تلك السويعات في الإفطار تأخرا. اعكس الأمر فيما لو جئت من تونس العصر، سيتقدم في حقك الإفطار ولا لا؟ مقبول هذا؟ طيب إذا كنت تقبل السويعات أنت تتقدم معك ولا يعني تبغى لك ولا عليك يعني؟ فهمت قصدي؟ فإذا هذه تقدم بعض السويعات وتأخرها كتقدم فصول السنة وتأخرها. الآن في بعض الفصول، في بعض الفصول يكون صيام يومها 14 ساعة، لكن في فصول الشتاء 11 ساعة إلى 12 ساعة. فإذا تقدمها وتأخرها باعتبار ظروف لا بأس، فأنت الآن باعتبار ظرف الطائرة تقدم أو تأخر عليك لا بأس عليك فتصومها، فلا يجوز لك أن تفطر إلا إذا غربت الشمس في حقك، سواء غربت في الطائرة أو نزلت في تونس ولم تغرب الشمس، تنتظر حتى تغرب الشمس في حقك في مكانك الذي أنت فيه. فهمت ولا ما فهمت؟ ماذا فهمت؟ الموجود فيه أنت انظر إلى شمسه وبس، ليست مرتبطة بعدد الساعات، لا سيما إذا كان لظروف الإنسان وأحواله. لك أو عليه، حظك، لك حظك. مثاله لو أنك بدأت صياما في الرياض، ابتدأت صياما في الرياض وأفطرت في الشرقية، فأنت كسبت ربع ساعة في السحور وبتكسب ربع ساعة في الفطور. طيب هذه مقبولة؟ مقبولة ما لم تكن مقصودة للاستحلال، لكن اعكس فتكون طويلة، فكما أننا قبلناها في اليسر فنقبلها في العسر. النية، اسأل نفسك أنت لو صمت بلا نية مش حكم صومي؟ ما يصح، إذن هي شرط صحة. بس هذه الأسئلة اللي عندكم؟ إذا لم يبتل يبتدئ إيه؟ أي نعم. أي نعم. إذا كان هذا التأخير تأخير اضطرار لا تأخير اختيار، فإن المتقرر عند العلماء أنه يقال في حالات الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار. فنحن نمنع من ترك الصوم اختيارا، ولا نمنع من ترك الصوم اضطرارا. فإذا كان تركه للصوم في أول شعبان اضطراري، فحينئذ له أن يصوم في أواخره، وإذا كان تركه اختياريا فنمنعه. واضح ذا؟ فهمت؟ إيش فهمت؟ وش القاعدة تقول؟ هذه ترى قاعدة كبرى عند في أصول الشريعة، أنه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار. هذه ترى ينفعك في كل شيء، حتى في أحكام المريض، حتى في المعتدة. هل المعتدة من عدة وفاة تخرج من بيتها ولا ما تخرج؟ تقول إن كان اضطرارا تخرج وإن كان اختيارا لا تخرج. طيب هل ترسم حاجبها ولا ما ترسم؟ إن كان اضطرارا لإخفاء عيب ترسم، وإن كان هل تشم ولا ما تشم؟ هل تصل شعرها ولا ما تصل شعرها؟ حتى في المحرمات، إن كان اضطرارا فتفعل وإن كان اختيارا فلا تفعل. فيقال في حالات الاضطرار ما لا يقال في حالات السعة والاختيار. نعم نعم. اللي هو صحيح، الشريعة، أنا فهمت سؤالك، الشريعة يا قرة عيني، حلوة قرة عيني هذه، الشريعة يا قرة عيني تنقسم إلى قسمين، إلى شريعة مأمورات وإلى شريعة متروكات. كل الشريعة بابين، باب تشريع أمرت بفعله وباب شيء أمرت بتركه. طيب الصلاة مأمورات، الزنا متروكات صح، الحج مأمورات، السرقة، بر الوالدين، حقوق الوالدين، واضح؟ إذن الشريعة ما تخرج يا شيء أمرت به أمر إيجاب أو استحباب، أو شيء نهيت عنه نهي تحريم أو كره، هذه الشريعة كلها. الآن إزالة النجاسة هو شيء موجود أمرت بتركه، فإذن النجاسة ليست من باب المأمورات وإنما من باب ما يزال. فأنت مأمور بفعل النجاسة ولا بمجانبة النجاسة وتركها؟ إذن أنت مأمور بتركها لا بفعلها. طيب الصوم مأمور بتركه ولا بفعله؟ فإذن النجاسة في باب التروك والصوم في باب المأمورات، فالنية في المأمورات شرط للصحة، فاشترطنا الصحة النية للصوم صحة. طيب والتروك والنجاسة من باب التروك، فهمت؟ فاشترطنا النية للثواب. فلو أن الإنسان اتسخ ثوبه وعلق ثم جاء المطر وغسله بلا نية، الإزالة صحيحة، لكن هل يثاب عند الله بها الإزالة؟ جواب لأنه ما نوى. لكن لو أنه علم أن السماء ستمطر الآن ثم علق ثوبه النجس ليغسله المطر، يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب، لأنها الآن أزالها بالنية. فإذا لا تقول والله لماذا نشترط هذا، لأن هذه تروك وهذه مأمورات، والذي يخلط بين المأمورات والتروك هذا مشكلة يحتاج إلى تأصيل جديد. نعم اسألوا عما ها وإليك. الفطر عند الخروج على الحاكم، نعم أي خروج من المدينة، نعم آسف آسف آسف. من أفطر داخل المدينة، طيب أفطر في حال كونه يجوز له الفطر ولا يحرم عليه الفطر؟ ما يحرم؟ ما فهمت أصل المسألة؟ ما يعلم أنه دخل المدينة ولا خارج المدينة؟ لا أنت الآن شفت لخبطت أنت سؤالك الآن، أنت تسألني عن حكم فعله عن باعتبار ذاته ولا عن حكم فعله مقرونا بحاله؟ فعله حرام، لا كلمة يقضي هذا مقرون بالحال. أنت الآن الأكل، أكل المسافر قبل خروجه أكله يجوز ولا ما يجوز؟ نقول حرام، لكن هل هو آثم بها الأكل إذا كان جاهل؟ نقول لا، لا يأثم. فإذا قلنا لا يأثم نظرا للحال، وقلنا حرام نظرا للفعل، فلا بد أن يحرر طالب العلم سؤاله، أهو يسأل عن الفعل ولا يسأل عن الفعل؟ الفعل مقرونا بحال فاعله، مثل إنسان سجد للصنم، تقول هل السجود للصنم كفر؟ أقول نعم كفر، ثم تنزل حكم الفعل على الفاعل، لأنك كنت تسألني أصلا عن الساجد وليس السجود، فهذا خلط كبير. فلذلك أنك بدأنا إيش في الأجوبة نحرر، لأن الناس يأخذون هالجواب العام وينزله على الفاعل. مثل يجي واحد يقول الحكم بغير شريعة الله كفر ولا لا؟ نقول كفر. يقول إيه أجل فلان الرئيس كافر، لا الحاكم كافر، هذا خطأ عندنا. فحرر الآن، أنت تسأل عن الأكل ولا حكم الآكل؟ يا ابني يا مهجة فؤادي، أو تسأل عن الفعل نفسه ولا تسأل عن الفاعل؟ الفاعل. إذن تقول من أكل في نهار رمضان جاهلا أيأثم بهذا الأكل؟ الجواب لا يأثم، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن فعل المنهي عنه لا يترتب أثره إلا بذكر وعلم وإرادة، لا يترتب أثر المنهي، هذه قاعدة كبرى في الأصول، لا يترتب أثر المنهي إلا بذكر وعلم وإرادة. كل المنهيات أي منهي له أثر، فمن وقع فيه لا ترتب عليه أثره إلا بذكر وعلم وإرادة. الذكر التي هي ضد النسيان، فمن فعل المحرم ناسيا فلا شيء عليه. طيب العلم الذي ضده الجهل، فمن فعل المحرم جاهلا ومثله يجهل فلا شيء عليه، هذا جوابك. طيب والإرادة التي ضدها الإكراه، فمن فعل شيئا من المحرمات مكرها فلا شيء عليه، فهمت؟ فهمت؟ فهمت؟ ماذا فهمت؟ ها ماذا فهمت يا ولدي؟ فهمت ماذا؟ أنت قلت فهمت، وأنا لم أسألك ماذا فهمت إلا بعد أن تأكدت من فهمك ثلاث مرات أن الفعل أن ما فعله الإنسان وهو فإنه لا يأثم. لماذا؟ لأن فعل الحرام لا يترتب أثره إلا ما هي؟ اسكتوا، إن جبتها الثلاثة فقد كفرت عن خطائك. العلم هدية؟ لا، هذا بعطيهاكم كلها اطياب حلوة، أنا مخطط عليها، ولا يجي لأهل الخبر ولا طيب. نعم، العلم ذاكر والإرادة. أشكرك شكرا جزيلا على الإجابة الصحيحة. نعم، يلا نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم. بعد المغرب نكمل إن شاء الله بقية